بصل الاخضر ماله حضرتك؟ هو الريحه مش فارقه معاكي يعني؟ الريحه الريحه ريحه ريحه ريحه العرق وريحه الحاجات يعني. ما ليه ليه ليه يا جماعه بتعطلوا مسيره التقدم؟ ماله اللحمه العاديه يعني؟ ماله الستيك؟ ماله الريب اي؟ ماله يعني؟ ماله الاكل اللي هو ماله الريش؟ ماله الفخده يعني؟ ليه حضرتك رحت للسان والطحال يعني؟ ليه حتى اللسان ناشف يعني؟ اللسان ده من الاكلات يعني عضله قويه جدا يعني. حضرتك انت بص، انا كنت دايما طول عمري اقول لك ايه، تحس ان اللسان ده عامل زي القوانص يعني. اللسان عامل زي القوانص، تخيل انت واحد بياكل قوانص، تحس ان القوانص دي شغله. الصوت كده كويس؟ طيب شغلانه، انت شغال ايه؟ قوانص. فين؟ في البحر. انا شغال قوانص في البحر، بناكلها القوانص والكلاوي والقلب. القلب ده غير ان هو القلب يعني حنين، القلب لحمه ناشفه يعني، مهما تسويها ما بتعض مع اسنانك. انت ليه حمار ما تاكل اللحمه الطريه؟ ليه يعني؟ ليه حضرتك عامل فيها ضبع؟ ليه سلوك الضبع؟ ليه ليه؟ طبعا هي اسكندرانيه فعايشة دور العتاولة يعني، هي شايفة نفسها أحمد السقا وخضر اسمه ايه التاني، فاهم؟ أنا قصدي أقول يعني حضرتك ما تتخمش وأنت ماشي مثلا وتلاقي ست حلوة، ما تعكسهاش، شوفها بتاكل الأول، فاهم يعني؟ أكلها أكلها الأول، فاهم؟ فاهم قصدي؟ اما تلاقيها بقى فاهم، تخلي يبقوا مخاصي. في رماح بيقول لك مخاصي، رماح راجل ولا ست مش يعني اكلها الاول يا بابا، اكلها. اسمع اسمع صوتها وهي مرتاحه، اسمع يعني لا يغرنك الكلام الرؤية خالص خالص خالص خالص، طالما وصلت لحد كرشة وفشة. فشة يعني؟ قلت لك فشة كده وانتوا مخطوبين؟ طب ما طبعا لازم هتروحوا عند محكمة الأسرة طبعا، الموضوع فيه فشة، انت فاهم؟ موضوع وصل فيه فشة، انت فاهم؟ تبدأ انت تفكر بقى، هل ده عليه علاقة فعلا بالجينات؟ هل ده مرض نادر يعني؟ هل ده مرض نادر فعلا؟ عامله تكميم، عامله تكميم، في اصرار داخلي ان انا ابوظ بطني، انا عايز ابوظ بطني حضرتك. فحضرتك انت سامح بايه يبوظ بطني يعني؟ لو الرز يعدي هعمله دقيق، لو النوتيلا بتمشي هعملها في البيت، انت فاهم؟ لو السمك هيمشي اليومين دول هاكله فسيخ، يعني انت عايز ايه؟ يعني انت عايز ايه؟ طب انت بتخنقني ليه يعني؟ يا عم انا بساعدك، علي النعمه انا بساعدك حضرتك، يعني انا بساعد حضرتك. استاذ غنيمه خليك في حالك يا باشا. ايوه يا باشا اطلع يا باشا، بص الطيبات يا باشا، بص حضرتك الطيبات يا باشا ما ينفعش غير كابلز يعني. السناجل هيعانوا هنا بقى. ليه؟ لان هي هتمشي على النظام وجوزها مش هيمشي، فهيبقى في فرق سرعات، فرق ذكاء هيحصل، فاهم؟ خاصة لو هو جاله مرض. قول لي بحبك يا شيماء في الميكروفون. بص بحبك يا شيماء، فانا يا شيماء انا بحبك يا شيماء. ف شاب عنده 21 سنة وعنده تبول لا ارادي ليلي. طبعا يا خف. ما هتلاقي بتلحوس بقى، بقاه بيلحوس، بقاه حواليه كاتشب كده وايه ومايونيز، فاهم كده؟ بس هي رقيقه، هي رقيقه، هي رقيقه، دي رقيقه، دي رقيقه. ساعة المشاكل رقتها دي بتبان انها تاكل الكرشه، انها تاكل الكرشه وتسال عن اللسان والطحال. ما بالك بقى دي ساعة الزعل، دي اما تزعل تعمل فيك ايه؟ دي اما تزعل يا بابا،

في القطاميه هايتس. دي القطاميه هايتس كلها يا بيه، ده جاي في فرقه قد عيلتنا، يعني الفرقه اللي جايه تحيي البتاع، غير طبعا تامر حسني وعمرو دياب. يا باشا ايه ده يا باشا؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك اللي بتعمله ده؟ ايه الفلوس دي؟ حضرتك انت مش عارف ان في ناس انت صدقت الدنيا دي ولا ايه؟ ما انت سايبها دي، هتسيبها كده بقى وحظك وحظك. لا الكفار باشا، هي اشمعنى الكفار هنا؟ ما تقوليش الزراع، اشمعنى الكفار؟ ماشي الزراع ليه؟ لا هو الكفار عشان الاصل الايه في اخرها قال لك ايه؟ وفي الاخره عذاب شديد. بدا القصه بعذاب شديد وبعد كده مغفره وبعد كده رضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. يبقى الحياه الدنيا ايه؟ لعب ولهب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد ومتاع الغرور. لا ما قلتش الكافر بالله، الكافر بالآخرة. لا هي الكافر بالآخرة لأن هو حكى على الدنيا. هو عمر ربنا ما قال لك ليه يا أستاذ الشريف الشريف شفت خش ليه؟ عمره ما قال لك من آمن بالدنيا، يقول لك من آمن بالآخرة. من آمن إيه؟ باليوم الآخر. ليه ما قالش آمن بالدنيا؟ لأن أصل الإنسان ما آمن بالدنيا. مشكلتك مع إبليس إن هو بيقنعك إن الدنيا هي دي الدنيا، هي دي الحياة بتاعتك، فبتأمنها وبتحوش لها، فبتكنس بتكنس عيال وبتكنس فضة وذهب، فأنت صدقتها. لو ما كفرتش بالدنيا أنت ما آمنتش بالآخر. دغري وسكة كده، هي أصلها كده. اعلموا من اللي بيتكلم الاله، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب، فاللي ياخدها جد هيعطل. ليه؟ لانه هيتنافس بقى، ده بقى اغنى مني، ده عنده عيال وانا ما عنديش، ده ابيض ده اسود ده اخضر، ده من نسبه فلاني، ده طاري علاني. فهمت ولا بقت تقدر تنافس بزياده؟ فانت صدقتها، عشان كده انت صدقت، هي دي هتبان لك كده كده. يعني الكفار اللي هو كفر بالاخره اصلا، فشاف الدنيا فحبها، هو هيعرف يو ساعه ما يموت. فكشفنا عنك الغطاء المقصودين، بص المقصودين في الايه معناها الزراع. يا باشا ما تقولش معنى، يعني ايه الزراع؟ ما يقول الزراع. اشمعنى قال الكفار؟ يعني اشمعنى قال الكفار؟ ما تقولش المقصود. المقصود يعلمه من نطقه رب العز بس. انت بتؤول وانا بؤول، اشمعنى قال كفار ما قالش زراع؟ تعرف انت تقول كده، لكن ما تقوليش المقصود. المقصود الناطق هو اللي يعلم المقصود، انت بتفسر وانا بفسر. فهمت ولا لا؟ بس فما تقوليش المقصود هنا كذا من وجهه نظر فلان وفلان كذا. انا قلت وجهه نظري، اشمعنى قال كفار ما قالش زراع في الايه دي بالذات؟ لان متطلب الكفر باللي فوق، اللعب واللهو والاطفال والعيال والاموال والزينه. افهم زينه قشره مش حقيقه. ما تقولش المقصود هنا، واجمع العلماء على ما هو الاسلام وقف وعطل عشان ما بقاش في فكر. المقصود يعلمه الاله. انت بتؤول، بتشعر، بتحس الايه لا يمسه إلا المطهرون. مش هيمس هذا الكتاب غير المطهر، مش هيحسه غير المطهر. فأنت أما تقرأ الكلام، ليه قال هنا كفار ما قالش زراع؟ ليه؟ عشان ما هو مش قاصد زراع خالص، هو عايز الكفار اللي كفروا بالآخرة، اللي كفروا بالآخرة وأمنوا بالدنيا اللي انا بقول لهم عليها لاعب ولهو. على فكره ايكوال، يعني لاعب شبه الله، شبه الزينه، شبه التفاخر. لا مش وصف، ذم للدنيا. اللي يحفظ اللي يقرا الايه دي كويس، ذم للدنيا، لانه بداها في وفي الاخره عذاب شديد. في الاخره بدا ربنا ما بيبداش بالعذاب الشديد عاده في الاخره، فهو بيوصف الدنيا. ورجع قالك كمثل غيث أعجب الكفار. خلي بالك الكفار هنا مفعول به، يعني نباته الفاعل، يعني اللي عمل الحركة النبات، هو اللي طلع وهو اللي عجب، وهو اللي عجب، فبالتالي هو الفاعل. فنبات الكفار مفعول به،

دي بتاعت ربنا. فدايما تحاول تخلي نواياك للإله بس، ما تصدقهاش قوي يعني، ما تصدقهاش، ما تخافش منها، اصلها واحده واحده مره واحده. ما تخافش من مرض، ما تخافش من فيروس، ما خلقكش فيها دول دفع بس الناس في بعضيها، ما خلقكش تخاف من دول. الدفع من ضمنه الوهم اللي انت عشت فيه، هم عايشوا في وهم، فانت حبيت الدنيا وخفت على نفسك وخفت على صنعتك واتهمت الصنعه بالباطل انها فيها مشكله، ففتنه الدنيا فتنه، فده اللي انت عايش فيه دلوقتي. انا معلش انا طولت وخدنا الوقت لحد الساعه 3 وثلث، بكره ان شاء الله هنبدا بدري شويه واتكلم على الفشل، نتكلم من اول ما نبدا بس، والنبي بقى مش نخرج بره الحوار. طب اشكركم وخلينا بكره، طبعا خلقنا الانسان في كبد، طبعا طبعا طبعا طبعا ايوه، مهم تسلوك التغيير السلوك الاجتماعي عشان الانبياء والرسل، عشان كده الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العلماء ورثه الانبياء مش في العلم بس، لا في المحنه، لان النبي او الفيلسوف او اللي صاحب العلم فهو مشكلته مش في ان هو حامل علم، لا، ومشكلته في المحنه، لان المحنه دي هتبقى في فهم اللي حواليه، في فهم اللي حواليه، فهو بيحاول يوضح لهم وجهه نظره، فهتطلع يعني الشافعي في مصر ضربوه وشتموه ودعوا عليه في المنابر، محمد بن ادريس الشافعي كانوا بيقفوا يقولوا اللهم امت محمد بن ادريس، عشان قال يا جماعه نراجع فقه مالك، فقه مالك فيه اخطاء، فكفروا امه. مين الشافعي اللي انت لو ذكر النهارده تقف قدامه ايه؟ اجلالا. كان شاعرا وكان فيلسوفا وكان فلكيا وكان عالما بالانساب وكان مشرعا وكان فقيها، ومع ذلك كفروا امه عادي، وكانوا بيدعوا عليه في المنابر اللهم امت محمد ابن ادريس. ده يا باشا شافعي، يا باشا. فانت ورثه الانبياء ليس علما فقط، وحاشا لله ان نكون من علم الانبياء في شيء، لكن هم ورثتهم في المحن، وان هو ازاي هيقف قدام المحن دي ويتشتم ويتهان ويتضرب ويطرد ويتسفه من كلامه ويثبت ويصبر، لان الصبر ليس الاحتمال، الصبر الثبات حين المحنه. بس اشكركم واتمنى ما اكونش ازعجتكم. اكفروا بالدنيا، ليست حقيقيه وليس فيها طمع، وزائله زائله زائله، الاخره هي الاصل، نحن هنا مؤقتون مستخلفون الى حين، لكم في الارض مستقر ومستودع الى حين، حين يعني حين. تصبحوا على خير، تصبحوا على خير. تصبحوا على خير يا جماعه، شكرا يا جماعه، تصبحوا على خير.